عندي ستة وضعت يا ابو عبد الله كويس. لكن يعني بتفضل ايه على الاحتياط اللي مش هذا صلاة العشاء. طيب استنى عمر بقول لي يا اخي انا محتاج استرخي صعب في كل مكان يجي الصبح، هذا لو جيت يعني انا سبب لي ما اعرف مكان. بس الجهل والعادي حين استصعب الشعر استفدت من مصر لما قال لي الوليد قلت له قصدي لعمود الساري، قال لي يا صدر اكون احمد ولا يجي عمود. الشيخ من الشيخ الصوفيين وانا مصطفى مات امس، مسافرين منهم محلات ابو خير نوع مصطفى فيهم ترجمة مصطفى محمد بن مصطفى اسمه مصطفى الشيخ تبعهم الشيخ رحمه الشيخ تبعين مصطفى يعني عبدالله الذين آمنوا فيه ممن تسلموا في أبي حنيفة يتعرض للغمز والغمز في مثل خطه حتى خطه وجود العصبية المذهبية الحقيقية حملته ليش على الطعن اللي بيعرفوا أن مع هؤلاء أئمة متقدمون لا مجال للغمز منهم إطلاقا فما يتعرض لذكرهم إطلاقا وهم بلا شك في ذوات أو خرائط أنفسهم ما بفرقه هي مثلا إمام البخاري بل إمام أحمد أو عبد الله المبارك أو غيرهم من المتقدمين الذين تكلموا في الإمام ومن المتأخرين كالعقيلي والخطيب نحوهم من حيث أن هم جميعا لا قيمة لقضائهم يعني عليها ما دام أبو حنيفة فوق الكل فهو حسب عثمان الديني سيد الكل لكن يعظم الجمهور العلماء بل والطلبة لا يقبلون منهم الطعن في هؤلاء الأئمة المتقدمين ولذلك ما تعرضوا لذكرهم لكن بعد يفهم ان دون كلامهم مثل كلام دون المتاخرين اللي بيصرحوا باسمائهم لان ابو حنيفه فوق ايش من المطاعم والحقيقه ان البشر ابسط مما يتعرضون لان الطعن في ابي حنيفه فيما يتعلق بهم الروايه ما هو الا في عمره فهي العصبيه والحماقه الجاهليه هذه انه ابو حنيفه الحافظ ذكروا الامام الذهبي هذه حمت عينهم تماما على الضلاله ذكروا التركه فهو الى الحافظ وكان موجود في التركه صالح والسلام هو الاساس والله الاساس اخر ما شفت رسالته انا بعرف يردني احرجني طلعها لا ما اعلم موضوعها على موضوع اذني الاخوان يسأل الأخر عن بحثه قال هو ظاهر يعني درس الحديث اللي رأى أبو حنيفة اللي وضع على غيره أو على حسن وقارنة أوليات غيره ومن هذه المقارنات والجرائة قال هذا الطريق لمعرفة الراوي عن أنه دفع ضعيف وتتبع الاستقراء وكذا قال هذا الطريق ما هو رأي الأخوات لأن هذا الإجابة المزل وحده مركز على الناحية ركز هو إذا ما يكون شيء البسطة لأنه يكون شيء رأى عليه وفهم معروفة لا يرغب لشك فيما ليس هناك أبي حنيفة لأن الناس الحديثين لا يمكن أن يجع عليها مثل هذا من الدعوة المختلفة يعني وين الإنسان دي ورجع في المادية سهل آخر محمد بن حسن الحرباني خاصة عندكم كيف لا أنا بس أنا تقصد الجماعة يعني صلوا في البيت مع الأطفال. هذا هو وقع في شيء تقصد يعني استمرار هذا المداومة عليه. أنا بس ما هي مستمرة. لا تخاف. والله الآن ماشي. طبعا لا شك مرة على أولي الأوقات. لأن الحظ عن الجماعة لا فارع في نصوص عامة ليس لها علاقة بالصلاة كقول عليه السلام يزم الله على الجماعة. بعدين عندك نصوص خاصة بصلاة الجماعة كقول عليه السلام صلاة الرجل مع غيره أذكى من صلاتي وحده لا أتم الحديث. ثم عندك ما هذا وذاك صلاة عائشة من النساء إماما تقف وسطهن وتؤذي من تقيم الصلاة إياها أو غيرها هذه المجموعة هذه ما اعتدى الشك هذا في النفس. هنا مجموعة يعني فاتنا يعني وقت أول وقت الصلاة وكاد ينتهي الوقت وما استعد الجميع يعني للصلاة للوضوء وكذا فيصلي من يعني ما انتهى ما استعد للصلاة ويلحق من يلحق أم ينتظر ولو خرج الوقت؟ وين كان الجماعة؟ مثلا في سفر إيه؟ في سفر مثلا سنة ينتظر ولو خرج الوقت في الانتظار؟ أنا وقت مثلا وقت الصبح؟ نعم لا يصلي من المستعد ويلحق ما يلحق. أما إذا كان في الظهر العصر يعني ماذا ما خرج الوقت بناسبك هذا ولا صفر محمد أعمل هذا؟ كيف؟ كان لديك شموخ يا أصدق هذا شو هو؟ مثل الطيمة يعني معروف قبل المئة من الثانية الثامنة بعد المئة الأولى والثامنة بعد المئتين يعني هذا يعني هذا اصطلاح ولكن احيانا قد يكون الرجل مثلا يشكو عن انه الرابع او الخامسه وتكون وفاته مثلا قبل المئه الاولى او يكون مثلا التاسعه ويشكو يعني وفاته بعد المئه الاولى او بعد المئه الثانيه في الصلاه. فايش الضابط؟ ما يعني عرفت كيف يعني اذا يمكن في ضابط معين او اصطلاح الضابط نعم بس ما أعلم ضابطة لأنه ولاية كبار الشيوخ كبار إذا كان أدرك مثلا أدرك تابع تابع تابعية قد لا يمر هنا إلى سنة الوفاة بالدقة ما دام أنه روى عن تابعي. نعم وأنت أنزل هكذا يعني ما برأي فقط هو سنة الوفاة برأي من ملاقاته للشيوخ. نعم يعني تركيز أكبر على الطبقة غطاء عن الوفاة بينه هذا الذي يعني لاحظه الله عليه. أنا المعلق على التقريب هذا طبعا معروف عبد الله عبد اللطيف أحيانا كان يستدرك على الحرف مثلا يذكر واحد مثلا أنه من الرابعة يقول لا بل هو من الثانية وكذا وكذا الحقيقة كان الحرف في محله صحيح. أنا متذكر أن أنت بأي شيء ما من وجه من الاعتبار مقبول. السلام عليكم. يعني قريبا دخل وقت سهل الشيء دخل مسؤول تسمع عند أذى والله أحيانا سهل يتفعني ولا يزنون ومن عليهما ولم ينتقد وضوءه وخلعهما فهل يصلي؟ الجواب نعم لحديث علي. يعني نفس الصورة على طهارة بعد أن مسح عليهم ثم حاد نفس الجوابين نفس الجوابين هذا هو التأكد يعني أوكي هذا يوجد الشهر أي نعم فإن لو أحد أعرض هذا ليس لا يستحق عليهم ولا مسح لأنه مقصود الطهارة يعني وضوء مثل حديث علي انه قال عمر دون ان يحدث ولا يمسح ثم لبسه من المروه او اكد مسلم. الان تروي ام تستفتي؟ انا اسال. نعم كلامك من كلامك. كنت اظن ان علي بن ابي طالب رحمه الله وما فهمته منه ما قرات ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لبس جوابين ومسح عليهما وخلعهما وصلى. هذا ما كنت اعتقده. كيف شو سوى علي؟ مسح عليهما يعني انتخذوا ومسح عليهما وخلعهما وصلى. كيف انتخذوا الضوء ومسح عليهما؟ يعني توضا من جديد ومسح على الجوابين او على الخفين وبعد ما مسح خلعهما وصلى. أيوة. ما انتخذوا الضوء. هكذا كنت أقول. الآن من كلامك فهمت شيء آخر، هو أن علي بن أبي طالب رحمه الله عندما خلع نعلاه يعني خفائه لم يكن قد انتقض وضوءه بعد أن لبسه ولم يمسح عليهما. هو حديث علي أو أثر علي الحقيقة هو كالآتي: مسح لنا عليه لا خفين ولا يرجع، مسعى لنا عليه ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس إماما. هذا هو الحديث، هذا هو الأثر لا أكثر. فنحن ما من نقول توضى فيما بعد أو ما توضى، لأن هذه رواية إيش عمل لك أنت عم تستفتي ولا عم تروي. فالحديث أو الأثر عن علي أنه مسح على نعلي ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس إماما. فهذا الأثر يدل على أنه خلع الممسوح لا ينقض الوضوء. بس الآن الأخ عاصم سأل قال أن الإنسان مسح على جوابه وخلعهما ما انتقض الوضوء ثم لبسهما أو لبس غيرهما، فلا يجوز أن يمسح عليهما لأنه لبسهما على غير طهارة. لا يجوز أن يمسح عليه ولكن يجوز له أن يصلي إذا لم يحدث. ما هذا حديث عليه؟ مع طهارة. يعني أنا هذا الآن لبسهما على طهارة. أيهما؟ في المرة الثانية أم في المرة الأولى؟ في المرة الأولى. في المرة الأولى لبسهما على وضوء كامل. كويس؟ ثم مسح عليهما. ثم قرأهما. فله أن ينسى أن يصلي بعد خلعهما ما شاء حتى ينتقد وضوءه. فإذا لم ينتقد وضوءه وعاد إليهما فلبسهما أو لبس غيرهما فليس له أن ينسى عليهما. يصلي حتى ينتقد وضوءه. أما أن يعيد المسح عليهما فلا، لأنه عليكم السلام. من أين يا خمير؟ إذا كان بسفرة خاصة يعني من الميقات ما أرى من ذلك مانعا، بس ما يجعل ذلك ديدنا له. بسم الله